بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. كان الحديث في الأسبوع الماضي عن الغناء وأضراره الطبية، وتحدثنا عن بعض الأضرار الطبية في الغناء لئلا يتوهم أحد أن الغناء فيه فوائد ونفع. والحديث في هذا اليوم إن شاء الله حول الغناء في القرآن والسنة. في الواقع أحببت أن أذكر بعض التوسع في موضوع الغناء بدل أن أنقل فقط فتوى المراجع في هذا الجانب. نتوسع لأن كثير من الشباب ربما متأثر بالغناء والموسيقى ويحبها ومشغول باللهو والطرب وما فيه من أضرار اجتماعية ونفسية كثيرة، لذلك يحتاج إلى أكثر من نقل الفتوى، يحتاج من باب كما يقال ليطمئن قلبي. من بعضهم يناقش هل الغناء مذكور، الحرمة مذكورة في القرآن، هل مذكورة في الحديث؟ فنقول نعم مذكور حرمة الغناء في القرآن وفي الحديث وأيضا فتاوي العلماء. إن شاء الله ربما في الدرس القادم نتحدث عن الغناء عند فتاوي المراجع، ننقل نص الفتوى وشرحها كمصاديق لمعنى الغناء. ولكن الآن لكي نستأنس بأصل حرمة الغناء نتحدث ما ورد من آيات كريمة تفسر بحرمة الغناء وما ورد في بعض الأحاديث الكريمة في هذا الجانب. في الواقع حسب تتبعي حرمة الغناء وتفسير الآيات التي سنذكرها بحرمة الغناء مشترك بين المسلمين جميعا، يعني المذاهب الخمسة، المذاهب الأربعة وفقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مفسري المسلمين على اختلاف مذاهبهم أجمعوا على حرمة الغناء وذكروا أنه محرم في تفاسيرهم وفي كتبهم وفي فتاويهم. يعني أئمة المذاهب الأربعة ذكروا صراحة حرمة الغناء، كما ذكر أئمة أهل البيت سلام الله عليهم حرمة الغناء، فهو في هذا الجانب مجمع عليه بين المسلمين جميعا. لا يظن واحد أنه عند أخواننا السنة مثلا حلال، لماذا عند فقه أهل البيت حرام؟ أقول الواقع لا، عند السنة والشيعة والمذاهب المتعددة والمفسرين على اختلاف تفاسيرهم يذكرون حرمة الغناء. الآيات الكريمة التي تطبق في موضوع الغناء، طبعا ننقل في البداية التطبيق من مفسري عامة المسلمين، ثم نأتي إلى أيضا تأييد هذا التفسير من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فيكون ذلك أكثر اطمئنانا بأن هذا النوع من التفسير هو الصحيح. من مصادق حرمة الغناء في القرآن الكريم آية في سورة لقمان، الآية 6 وبعدها 7، الآية 6 بالذات تذكر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فهنا تذكر هذه الآية أن الغناء أولا يضل عن سبيل الله، وعبرت عنه لهو الحديث. لهو الحديث في الروايات وفي التفسير هو الغناء. لا، ابن مسعود يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، وهذا مذكور في المصادر المختلفة. وورد عن ابن عباس يقول نزلت في الغناء وأشباهه. فإذا الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هنا لهو الحديث مفسرة بالغناء، والله سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك لأنه يضل عن سبيل الله. نعرف أن المغني إذا اشتغل بالغناء والرقص والطرب والخفة وما يصاحب ذلك عادة من الفسق والاتجاه نحو الغرائز المختلفة، هذا يضل عن سبيل الله بدل أن يكون مهتديا وعابدا ومتوجها إلى الله وملتفتا إلى ما يقوم بعمل ويفعل بعض المستحبات، وإنما ينشغل عن كل ذلك باللهو المحرم. الآية الثانية تذكر في سورة الحج الآية 30، واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور هنا مفسر بالغناء كما في مختلف التفاسير. الآية الثالثة وهي في سورة الفرقان الآية 72، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهنا في عن محمد بن الحنفية أنه قال الزور هنا الغناء، وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال لا يسمعون الغناء، فهنا يفسرونها بالغناء. وفي الطبري في تفسيره يقول قال أبو جعفر وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه. إذن في تفسير الطبري أيضا يذكر تفصيل للمعنى، يقول الزور أصله تحسين الشيء ويفسر هنا بالغناء. الآية الرابعة في القرآن الكريم التي تذكر في هذا الجانب قوله تعالى في سورة النجم آية 61، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. هنا عن عبد الله بن عباس يقول سامدون في لغة أهل اليمن ولغة حمير هو الغناء، يقال سامد فلان إذا غنى. صانعنا من لم يعرف المعاني اللغة باللغة العربية ممكن لا يلتفت، بعض الناس يقول أنا قرأت القرآن وما لقيت به حرمة الغناء، وما يعرف معاني القرآن حتى يفتي هكذا أنه أنا قرأت وما شفت، يعني كأنه إذا هو ما شاف حجة. هذا يريد اطلاع على اللغة، لذلك نقول يجب الرجوع إلى العلماء الفقهاء في تفسير الآيات الكريمة. هنا ابن عباس وهو حبر الأمة يقول سامدون، يعني مفسرة في الغناء لأنه سمد إذا غنى، وهذه تذكر في اللغة. الآية الخامسة تشير في سورة الأسراء آية سورة الإسراء آية 63 و64، هنا تشير إلى الغناء بأنه مزمار الشيطان، وقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك كما في تفسير مجاهد هي الغناء والمزامير، فالغناء صوت الشيطان والقرآن كلام الرحمن. وتذكر أيضا الآية السادسة وهي آية تشير إلى من بعيد إلى معنى حرمة الغناء في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فبعض العلماء يقول المكاء هو التصفيق، كان إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيهما لكي لا يرون ولا يسمعون القرآن كانوا يصفقون ويصفرون بألسنتهم التصدية وهو الصفير. فالله سبحانه وتعالى وصف أهل الكفر والشرك بهذه الصفات أنه يصفقون ويصفرون، ويجب على المسلم طبعا مخالفة صفات أهل الشرك، فهي تشير من بعيد إلى هذا المعنى. هذا في بعض الآيات التي وردت، وروينا ما يذكره المفسرون من عامة المسلمين. نأتي الآن إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم، وتوجد حوالي 40 رواية، وفيها روايات صحيحة وروايات موثقة وروايات مختلفة، ولكن مجموع هذا الكم الكبير من الروايات طبعا يولد ثقة بأن الغناء هو محرم من المحرمات، ولو لم يكن محرم لم لكن لنجد هذا العدد الكبير من الروايات في النهي عنه. ولو أردنا أن نقسم مضامين الروايات ممكن أن تقسم إلى 6 أو 7 أقسام مختلفة للتوضيح. يعني القسم الأول من الروايات التي تدل على الحرمة، حرمة الغناء، يعني هذه الروايات في تفسير الآيات الكريمة ما رواه زيد الشحام في كتاب الوسائل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: واجتنبوا قول الزور، قال: قول الزور الغناء. فرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا يفسر قول الزور بالغناء. واجتنبوا تعرفون هو فعل طلب، فعل أمر، والله يأمر المؤمنين أن يجتنبوا قول الزور والغناء. وطبعا آية أخرى: والذين لا يشهدون الزور، أيضا هي الغناء. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا راوي آخر ثاني يقول: سألته والذين لا يشهدون الزور، قال: الغناء. ورواية أخرى أيضا موجودة عن يرويها ابن أبي عمير عن بعض أصحابي عن أبي عبد الله عليه السلام: واجتنبوا قول الزور، قال عليه السلام: قول الزور الغناء. وهكذا عدة روايات في هذا الباب تقول قول الزور الغناء. رواية بها تفصيل أكثر يرويها عبد الأعلى، قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال عليه السلام: الرجس من الأوثان الشطرنج. الإمام سلام الله عليه يطبق معنى الرجس من الأوثان على الشطرنج. وقول الزور الغناء. قلت السائل يقول: قلت: قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال عليه السلام: منه الغناء، يعني من لهو الحديث الغناء. فإذا في هذا الباب عدة روايات تذكر وتطبق قول الزور بالغناء. رواية أخرى عن محمد بن عمرو بن حزم، هذا رجل يبدو أنه كان يسمع الغناء، ودخل على الإمام الصادق عليه السلام، فقال الإمام عليه السلام: الغناء، اجتنبوا الغناء، اجتنبوا قول الزور، وما زال يكرر: اجتنبوا الغناء، اجتنبوا. يقول هو الراوي يقول: فضاق بي المجلس وعلمت أنه يعنيني. الإمام ما قال له مباشرة، وإنما قال كأنه بشكل عام: اجتنبوا الغناء، اجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الغناء، اجتنبوا الغناء، مكررها الإمام عدة مرات. وهو الراوي فهم أن الإمام يعني أنه أنت يا رجل تستمع الغناء وهذا محرم، فهذا تأكيد على الحرمة. لو كان مكروه أو لو كان مباح ما كان الإمام ينهى عنه بهذا الشكل ويؤكد عليه، فمعنى ذلك أنه محرم، ولذلك ينهى الإمام عنه ويؤكد النهي مرارا. هذه الروايات الأولى في شرح قول الزور، وتأتي الروايات القسم الآخر من الأحاديث الشريفة في تفسير لهو الحديث. قلنا في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هنا يروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر، أبي جعفر يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار. وتلا هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هنا الإشارة يقول: مما وعد الله عليه النار. تعلمون بعض العلماء يفرقون بين الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة، ويقول الذنوب الكبيرة هي الذنوب المذكورة في القرآن والله وعد عليها النار، هذه مصداق للذنوب الكبيرة، وهذه لا تغفر، ولكن المغفرة تحتاج إلى توبة مع شرائطها التوبة، فلا تغفر هكذا يعني الذنوب إلا أن يتوب صاحبها. هنا الإمام سلام الله الإمام الباقر يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار، وفسر لهو الحديث بالغناء، والآية صريحة: ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وأيضا رواية أخرى تذكر هذا المعنى عن الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الغناء فقال: هو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هنا عدة روايات تذكر هذا المعنى وتفسر لهو الحديث بالغناء، روايات متعددة، وهذا القسم الثاني من الروايات في تحريم الغناء وتطبيق الآيات القرآنية عليه. هناك روايات أخرى تشير إلى الإشمئزاز الأئمة سلام الله عليهم من الغناء، وهذا المعنى لو كان الغناء شيء عادي ومباح ما كان الأئمة يبدون إشمئزاز منه. فإذن الروايات بمجموعها تعني أنه لابد أن يكون محرم، ولذلك يشمئز منه الأئمة سلام الله عليهم وينهون عنه، كما في رواية عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك. إذن ينهى عن بيت الغناء لما فيه من مساوئ، أنه لا تؤمن فيه الفجيعة، فجيعة عادة المصيبة المفاجئة تكون هي فجيعة، إما موت أو قتل أو سقوط جدار أو خسف بالأرض أو مشاكل أو موت فجأة، هذه كلها تكون عادة من مصادق الفجيعة، رأسا يفجع بمصيبة. فبيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة، عشان إذا يدعو في تلك الحالة لا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك. ويروي رواية أخرى إبراهيم ابن محمد المدني عن أحد ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الغناء وأنا حاضر، قال عليه السلام: لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها. هذه الروايات موجودة في الوسائل طبعا كلها. فإذن الله يعرض عن بيت، والبيت قد يكون غرفة وقد يكون كل البيت، يعني البيت أحيانا مصداقه غرفة تسمى بيتا وأحيانا كل البيت. هنا رواية أكثر تفصيلا يقول: رواها يونس قال: سألت الخراساني عن الغناء وقلت: إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء، فقال عليه السلام: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء، فقال عليه السلام الإمام الباقر، يعني الإمام الرضا يروي عن الإمام الباقر، يقول رجلا سأل أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام سأل عن الغناء، فالإمام أجاب قال يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل. فقال عليه السلام قد حكمت. الإمام يستعمل دليل الفطرة هنا، يقول أنت بفطرتك فكر واحكم أنت، إذا الله جعل الأمور الصالحة في جانب وهي الحق والأمور الغير صالحة الباطل في جانب آخر، فأين تضع الغناء؟ تضعه مع الأمور الصالحة لو مع الأمور الغير صالحة؟ وطبيعي ليس فيه شيء صالح، قال مع الباطل. فقال الإمام أنت حكمت، أنت تعرف أنه هذا من الباطل وتعرف بفطرتك أنه باطل ومحرم. هنا رواية تروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الغناء في الأعراس، وتروى عنه أنه سألوه كيف يكون الغناء، فقالوا أنه يقولون مثلا جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم وهكذا. أي رواية تذكر هذا المعنى؟ أولا إن صحت الرواية ليس فيها معنى الغناء المتعارف، يعني مجرد أشبه بنشيد أو ذكر، هذا ليس من الغناء كمن مصادق الغناء، يعني إن صحت الرواية. ولكن هنا يسأل عبد الأعلى عن الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الرواية والإمام يكذبها. يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم، فقال كذبوا، إن الله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال عليه السلام ويل لفلان مما يصف، ذكر شخص ما كان في المجلس. فذاك إذن يروي هذه الرواية، حتى هذه الرواية المذكورة الإمام يكذبها، وأن النبي لم يقل ذلك. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول شر الأصوات الغناء، ورواية أخرى يقول الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر. نلاحظ من خلال الروايات كم ضرر من الأضرار فيه الغناء. أولا لا تؤمن فيه الفجيعة، لا تجاب فيه الدعوة، بيت الغناء ولا يدخله الملك، وأنه من الباطل. وهنا الإمام يقول صوت هو شر الأصوات ويورث النفاق ويعقب الفقر، هذه من آثارها الدنيوية موجودة صغير الآثار الأخروية. ويروي جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال كان إبليس أول من تغنى وأول من ناح، لما أكل آدم من الشجرة تغنى، فلما هبطت حواء إلى الأرض ناح لذكره ما في الجنة. فإذن صوت الغناء من أصوات إبليس، هو أول من تغنى وتغنى فرحا وطربا لما أكل آدم من الشجرة واستطاع أن يغوي آدم. إذن لا نكون موافقين لعمل إبليس بالاستماع على الغناء، لأن إبليس يفرح ويطرب لذلك. رواية أخرى في الإرشاد للديلمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر في أمتي الخسف والقذف، قالوا متى ذلك؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات. إذن النبي أيضا يذكر من جملة أضرار الغناء الخسف يصير في الأرض والقذف. ثم عاصم ابن حميد يقول وكان قد مر بشخص ودخل إلى داره ونظر إلى جواريه، وكان يبدو مجلس غناء هناك، ثم دخل على الإمام الصادق، فالإمام بادره مباشرة أن ناكنت، يقول جعلت فداك أني كنت مررت بفلان فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواريه، فقال عليه السلام: ذاك مجلس لا ينظر الله عز وجل إلى أهله، أمنت الله على أهلك ومالك؟ يعني أنت مطمئن أنه تفعل هكذا ذنب؟ الله ما يعذب أهلك ولا يتلف مالك؟ يعذب أهلك ممكن يصير خسف وقذف ويقذفون بحجارة من السماء، أو خسف من الأرض، أو يبتلى بالفقر كما في بعض الروايات الأخرى. فهذا التشديد من الأئمة سلام الله عليهم على آثار الغناء بمجمله طبعا يبدو أنه حرام، لو لم يكن حرام أكان الأئمة يشددون على هذا، وروايات أخرى في هذا الباب. روايات القسم الرابع من الأحاديث ما يدل على أن أجر المغنية السحت التي تغني مالها مال حرام، ولو كان عملها محلل لما كان سحت، معنى ذلك أن العمل محرم والمال الذي يعطى لها سحت. وفي رواية في إكمال الدين وإتمام النعمة للصدوق مما ورد من توقيعات عن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، تروى عن محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان سلام الله عليه، يقول: وثمن المغنية حرام. وأيضا رواية أخرى لأبي الحسن الأول عليه السلام قال: جعلت فداك أن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14,000 دينار، وقد جعل لك ثلثها. عند جواري متعددة وقيمتهم 14,000 دينار، يعني 140,000 درهم في ذلك الوقت، ويبدو ثمنهن غالي جدا، وهذا أراد أن يعطي ثلث هذا المبلغ للإمام هدية. فالإمام سلام الله عليه أجاب: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت، وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت. شوف كم يؤكد الإمام هنا على هذا المعنى: تعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت. كل ذلك تشديد على الجارية المغنية. في رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه أيضا عن شراء المغنية قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. فهذا التشديد أيضا يوحي بأنه هذه الغناء محرم. القسم الخامس من الروايات تدل على حرمة استماع الغناء بمعنى حرمة أصل الغناء، إذا حرمة استماع معناته حرمة أصل. هذا شخص يقول: كنت أطيل القعودة في المخرج، يعني في بيت الخلاء، كان يجلس ويسمع صوت الغناء من الجواري لجيرانه، يبدو المرافق الصحية اللي كان يجلس فيها مجاورة لبيت الجيران، وبيت الجيران من يغنون هو يطيل الجلوس أكثر من المعتاد لكي يستمع إلى الغناء. فيقول: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي، قال مباشرة قبل أن يسأل، الأئمة سلام الله عليهم يعني يعلمون ما في نفوسهم، وكم رواية اللي الآن ذكرت الإمام مباشرة يقول له الكلام قبل أن هو يقول أو يسأل. فقال لي: يا حسن، اسمه الحسن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، السمع وما وعى، والبصر وما رأى، والفؤاد وما عقد عليه. إذن الإمام يشدد عليه بهذا المعنى، أنه حتى إذا كان في بيت الجيران أو مكان آخر أنت لا تتعمد الاستماع على الغناء. ورواية أخرى يقول، يرويها علي بن جعفر عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول: سألته عن الرجل يتعمد الغناء، يجلس إليه واحد يغني، أنا ما أغني، أقعد يمه لو ما أقعد يمه؟ الإمام يقول: لا، حتى جلوس يم المغني هم لا تجلس. أنت ما تغني يمكن ما تريد تسمع، ولكن جلوس يم أيضا لا تجلس يم. ورواية أخرى أيضا تذكر المعنى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قل استماع له الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. شلون الماء إذا سقيت به حديقة ينبت الزرع، كذلك الغناء ينبت النفاق في القلوب، ينمو النفاق في قلوب الناس. وروايات أخرى في هذا الجانب. القسم السادس والأخير من هذه الروايات ما دل على حرمة الغناء في القرآن، يعني يتغنى الإنسان بالقرآن. صراحة نشرح هذا المعنى، أنه بعضهم يقول هناك روايات أنه يتغنون بالقرآن، هذه لا تصح حتى في القرآن. ورواية عن الإمام رضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم وقطيعة الرحم وأن تتخذوا القرآن مزامير تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين. فتتخذون القرآن مزامير، يعني التغني بالقرآن، هذا أيضا منهي عنه. رواية أخرى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات، ثم ذكر يقول فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزامير ويتغنون بالقرآن. فإذن حتى الغناء في القرآن لا يجوز. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم. تراقي يعني جرهم. فهنا الرواية تؤكد أن قراءة القرآن بصوت جميل، صوت الألحان العرب وهو ما نعبر عنه بالترتيل، ولكن ليس بمعنى التغني. التغني طبعا بعضهم يقول أن هناك روايات ربما يعني يأتي في تفاصيل معنى الغناء وتعريف الغناء شرح لهذا إن شاء الله في الجلسة القادمة، يعني معنى الغناء لغويا ومعنى الغناء عند الفقهاء ثم تطبيق الغناء عمليا على الأصوات المختلفة حتى نميز حسب فتاوي المراجع ما هو حرام وما هو ليس بغناء ولا يكون حراما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.